تستمعون إلى قصة استغاثة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل وشيماء طه. قال السيد دان سميث بإعجاب: عاد إلى المنضدة المستديرة وتفحصها باستحسان، حيث كان ضوء الشمعدان يومض متلألئا على مفرش المنضدة الأبيض غير المصقول، وتصطف السكاكين والشوك وباقي أدوات المائدة. تساءلت السيدة دان سميث في تردد: هل كل شيء تم إعداده؟ كانت السيدة دان سميث امرأة هزيلة صغيرة الحجم، ذات وجه شاحب وشعر ضعيف تمشطه للخلف، ودائما ما تكون عصبية في تصرفاتها وأسلوب حياتها. قال زوجها بلطف شديد: كل شيء تم إعداده. وكان سيد دان سميث رجلا ضخما ذا كتفين منحنيين ووجه عريض تملأه الحيوية، ولديه عينان ضيقتان كعيني النمر تدوران أسفل حاجبيه كثيفي الشعر. اقترحت السيدة دان سميث في صوت أقرب ما يكون إلى الهمس: عصير الليمون؟ هز زوجها رأسه نافيا وقال: الشاي هو أفضل في جميع الأحوال. انظري إلى الطقس بالخارج، إن المطر ينهمر بغزارة والرياح تعصف مدوية، لذا فإن فنجان شاي ساخن حلو المذاق هو ما يحتاج إليه أي شخص على العشاء في مثله تلك الليلة. وغمس بعينه على نحو طريف، ثم أسقط عينيه على المنضدة ليتفحصها ثانية وقال: طبق شهي من البيض، لحم بقري بارد، خبز وجبن. هذا هو ما أريده على العشاء، فهيا أعده أيتها الأم، إن تشارلوت في المطبخ ستساعدك. نهضت السيدة دان سميث وأنهت ما كانت تحيكه، ولفت بكرة الخيط وهمهمت قائلة: لقد أصبحت الآن فتاة حسنة المظهر، ويمكن القول أنها صارت غاية في الجمال. صورة تبقى الأصل من أمها. إذن انهضي ولا تهدر المزيد من الوقت. وأخذ يتجول في الغرفة على مهل ويحدث نفسه لمدة دقيقة أو اثنتين، وما إن وصل إلى النافذة حتى نظر خارجها وتمتم قائلا: إنه طقس سيء للغاية، وليس من المحتمل أن يأتي ضيوفنا هذه الليلة. ثم ترك هو الآخر الحجرة. وبعد نحو 10 دقائق دخلت السيدة دان سميث حاملة طبق البيض المقلي، وتبعها ابنتاها تحملان باقي الطعام. ثم أتى بعدهن السيد دان سميث وابنه جوني، وجلس الأول على رأس المنضدة، ثم قال على سبيل الفكاهة: إننا لا نريد أكثر من ذلك. أكرم الله ذلك الشخص الذي أوجد فكرة الأطعمة المعلبة، فلا أعرف ماذا كنا سنفعل. نحن على بعد أميال من الأماكن المأهولة، لو لم يكن لدينا أطعمة معلبة نلجأ إليها بين حين وآخر عندما يغفل الجزار عن إحضار طلبنا الأسبوعي. وأخذ يقطع شرائح اللحم بإتقان. قالت ابنته ماجدولين باستياء: إنني أتعجب من الذي فكر في بناء منزل كهذا يبتعد أميالا عن أي مكان مأهول بالسكان، حتى إننا لا نرى شخصا واحدا. لا، ولا يوجد شخص واحد، قالت تشارلوت. إنني لا أدري ما الذي دفعك لشراء هذا البيت يا أبي. واتجه بعينيه إلى زوجته فنظر إليها خلسة، لكنها عبست بوجهها. قالت تشارلوت: كما أنه منزل مسكون فأنا لا أستطيع النوم بمفردي في حجرتي مهما كان الأمر. هذا هراء، فأنت لم تري من قبل شيئا قط، أليس كذلك؟ أجيبي. لم تجبه تشارلوت، ولكنها ارتعدت قليلا، حيث ارتطم المطر الذي أخذ ينهمر بغزارة بأسطح النوافذ الزجاجية، وسقطت ملعقة من يد السيدة دانسميت فوق الصينية محدثة رنينا. قال السيد دانسميت: إنك لست متوترة أيتها الأم، أليس كذلك؟ كل ما في الأمر أن الطقس سيء هذه الليلة. لا يقلقك هذا، فنحن في أمان هنا بجوار المدفأ، وليس من المحتمل أن يسعجنا أي شخص بزيارته. إنها لا معجزة أن يقوم أي شخص بزيارتنا، والمعجزة لا تتحقق. لا، لن يحدث هذا. ثم أضاف كأنه يحدث نفسه برضا واضح: المعجزات لا تتحقق. لم يكد يكمل كلمته الأخيرة حتى فوجئ الجميع بطرق الباب، فوقف السيد دانسميت متصلبا في مكانه وتمتم قائلا: من يكون هذا؟ بينما بدت على وجهه ملامح الدهشة، وصرخت السيدة دانسميت صرخة تذمر ولفت الشال حولها، وتغير لون وجه ماجدولين، فمالت نحو والدها وقالت له: لقد تحققت المعجزة، ومن الأفضل أن تذهب وتسمح للطارق بالدخول. اثنان. منذ 20 دقيقة ومورتيمر كليفلاند يقود سيارته وسط هطول الأمطار والضباب الذي يغطي الزجاج الأمامي. لقد كان حظا سيئا ومريرا بالفعل عندما اخترقت إطارات السيارة بثقبين لا يفصل بينهما سوى 10 دقائق. هنا في هذا المكان المنعزل الذي يبعد أميالا عن المناطق المأهولة تحاصره منحدرات ويلتشاير المقفرة، بينما بدأ ظلام الليل ينسدل دون أمل في وجود أي مأوى. وكان من الأصلح أن يجد طريقا مختصرا، لكنه فقط يتمنى أن يضع قدميه على الطريق الرئيسي، فقد ضل الطريق ووجد نفسه فيما يشبه البيداء. ولكن من المحتمل أن توجد حتى قرية صغيرة على مقربة من هذا المكان. تلفت حوله في حيرة، ولفت نظره ضوء ينبعث من جانب التل، ولكن واراه الضباب مرة أخرى، فانتظر في صبر إلى أن رأى ضوءا ينبعث ثانية، وبعد لحظة تأمل غادر سيارته وتوجه لصعود جانب التل. لم يمض وقت طويل حتى تحرر من الغمام وأدرك أن الضوء ينبعث من نافذة منزل صغير. هنا وجد مأوى له، فأسرع مورتيمر خطاه وخفض رأسه لمواجهة الهجوم الشديد من العواصف والأمطار التي بدت كأنها تبذل أقصى ما بوسعها لردعه وقهره. كان كليفلاند يستحق مزيدا من الشهرة، لكن الغالبية كانوا يجهلون تماما اسمه وإنجازاته. كان كليفلاند فذا في العلوم العقلية، وألف كتابين رائعين عن العقل الباطن، كما كان عضوا في جمعية أبحاث علم النفس ودرس بعض علوم التنجيم، الأمر الذي أثر على نتائج أبحاثه والمسار الذي يسلكه في مجاله. كان بطبيعته شديد الحساسية للأجواء المحيطة به، وقد أضاف إلى تلك الهبة الربانية تدريبه القائم على أسس مدروسة. وعندما وصل في النهاية إلى المنزل وطرق الباب، أدرك حدوث إثارة وانتباه في الداخل، كما لو أن قدراته الفطرية قد انتعشت على الفور. لقد كانت تمتمة الأصوات داخل المنزل واضحة وجلية بالنسبة له، وإثر طرقه الباب اختفت تلك التمتمات وأطبق صمت مفاجئ على المكان. ثم صدر صوت احتكاك كرسي من الأرضية يدفع للخلف. بعد ذلك بدقيقة فتح صبي في نحو 15 الباب بقوة وعنف، فأخذ كليفلاند ينظر من فوق كتفيه لكي يرى المشهد بالداخل. ذكره هذا المشهد باجتماع داخلي يرأسه أحد السادة من الهولنديين، حيث رأى منضدة مستديرة معدة لتناول الطعام، وتجمعا أسريا يلتف حولها، وفوقها شمعة أو اثنتان يتراقص لهيبهما، بالإضافة إلى المشعل الذي يضيء المكان كله. يجلس الأب، ذلك الرجل كبير الحجم، عند أحد طرفيها، وتجلس أمامه سيدة ذات شعر رمادي ووجه تظهر عليه ملامح الخوف. وفي مواجهة الباب أمام كليفلاند مباشرة تجلس فتاة، كانت عينيها تنظران إلى عينيه في دهشة، بينما تصلبت يدها التي تحمل فنجانا فلم تصل إلى فمها. بمجرد أن وقعت عينا كليفلاند عليها، رأى فتاة جميلة من طابع خاص غير مألوف، فشعرها الذهبي المائل للحمرة ينسدل حول وجهها ليحجب عنها الرؤية، وعيناها متباعدتان للغاية يمضان لونا رماديا صافيا، وفمها وذقنها يماثلان ذلكما اللذين تملكهما مادونا الإيطالية. ساد البيت لحظات من الصمت التام قبل أن يدخل كليفلاند إلى الحجرة ويبدأ في شرح المأزق الذي وقع فيه، حيث سرد لهم كليفلاند قصته بكل تفاصيلها. ثم جاءت وقفة يصعب تفسيرها أو فهمها، وفي النهاية نهض الأب وبدأ كأنه كان قد بذل مجهودا في نهوضه وقال: تفضل يا سيد كليفلاند، هكذا اسمك؟ بالفعل هذا هو اسمي. آه نعم، تفضل يا سيد كليفلاند، فالطقس بالخارج غير مناسب على الإطلاق، أليس كذلك؟ تفضل إلى جانب المدفأة. هل أغلقت الباب يا جوني؟ لا تقف متصلبا عندك إلى أن ينقضي النصف المتبقي من الليل. تقدم كليفلاند وجلس على كرسي خشبي بجوار المدفأة وأغلق جوني الباب. قال الرجل الذي أصبح الآن في غاية اللطف: اسمي دان سميت، وهذه هي زوجتي، وها هما ابنتاي تشارلوت وماجدولين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها كليفلاند وجه الفتاة التي كانت تجلس وقد أعطته ظهرها، ووجد أن ملامحها تختلف كل الاختلاف عن شقيقتها، إلا أنها كانت جميلة أيضا، فهي داكنة البشرة ووجهها شاحب شحوب المرمر وأنفها معقوف وفمها غائر، لكن كان جمالها نوعا من الجمال الكالح وربما المنثر. قابلت تقديم أبيها لها بانحناءة لرأسها ونظرت إليه بتحديق متعمد لتبحث في هيئته وشخصيته، حيث بدت كأنها تكون رأيا عنه بينما تقيمه من خلال وجهة نظرها الشابة. تردد السيد دان سميت للحظة، ثم التقط الفناجين الخمسة واحدا تلو الآخر من فوق المنضدة وأفرغ محتوياتها جميعا في إناء كبير، وقال بأسلوب جاف: هذا الشاي بارد، ألا تحضرين لنا غيره أيتها الأم؟ نهضت السيدة دان سميت وانصرفت على عجل بإناء الشاي، واعتقد مورتمر أنها سعدت بمغادرة الحجرة. سرعان ما عاد الشاي الساخن وتكدست الأطعمة للضيف غير المتوقع. تحدث السيد دان سميت وأسهب في الحديث، لكنه كان لطيفا ومهزارا، حيث أخبر الغريبة بكل شيء عن نفسه، فلقد تقاعد مؤخرا عن العمل في مجال تجارة العقارات، لكنه حقا قد استفاد من هذا العمل، فقد شعر هو وزوجته بأنهما بحاجة إلى جو ريفي ذي هواء نقي، ذلك المناخ الذي لم يعيشا فيه قط من قبل. ومن الخطأ أن يقع اختيارك على فترة شهري أكتوبر ونوفمبر لتنتقل فيهما إلى الريف، لكنهما لم يريدا الانتظار، ولعل إحدى الجمل التي كان يرددها إننا لا نأمن مكر الحياة كما تعلم يا سيدي تعبر عن ذلك، لذا قاما بشراء هذا المنزل الذي يبعد بحوالي 8 أميال عن المناطق المأهولة بالسكان، ويبعد حوالي 19 ميلا عما يسمى بالمدينة. لم يشتكيا من مكان هذا المنزل، فبينما كانت الفتاتان تجد أنه موحشا وكئيبا قليلا، كان زوجان يستمتعان بهدوءه. أسهب السيد في الحديث تاركا كليفلاند واقعا تحت تأثير تنويم مغناطيسي إثر تدفق حديثه، ورغم أنه لا يوجد شيء في هذا المكان يمكن أن يلحظه أي شخص سوى الحياة العائلية المألوفة والمعتادة، إلا أنه استشعر من الوهلة الأولى التي دخل فيها المنزل بأن هناك بعض التوتر والانفعال اللذين ينبعثان من أحد الأفراد الخمسة، لكنه لا يعرف من هو بالتحديد. لكن كل ذلك مجرد حماقة، ربما كانت أحاسيسه كلها غير صحيحة، وربما كان كل ذلك بسبب دهشتهم إثر زيارته المفاجئة لهم. تطرق كليفلاند إلى مسألة إيوائه هذه الليلة، فطلق الرد في الحال. ينبغي لك أن تبقى معنا يا سيد كليفلاند، فلا يوجد أي مأوى آخر لمئة ميل حولنا، وبإمكاننا توفير حجرة نوم لك. رغم أن ملابسي ربما تكون أكبر من مقاسك، إلا أنها أفضل من لا شيء، وسوف تجف ملابسك بقدوم الصباح. هذا كرم منك. على الإطلاق قلت لك من قبل إن الطقس في هذه الليلة سيء للغاية. انهضا يا تشارلوت أنت ومجدولين وأعدا الحجرة. غادرت الفتاتان الحجرة وسمع الرجل تحركهما فوق رأسه في الطابق العلوي. قال كليفلاند: أرى أن هذا المكان موحش وكئيب لفتاتين جذابتين مثل ابنتيك. إنهما حسنوان، أليس كذلك؟ فهما لا يشبهان أمهما ولا يشبهانني كثيرا. نحن زوجان قبيحان، إلا أننا شديد الارتباط ببعضنا البعض. أؤكد لك هذا يا سيد كليفلاند، أليس الأمر كذلك يا ماجي؟ ابتسمت السيدة دان سميث في الحال، ثم شرعت في الحياكة ثانية، حيث كانت الإبر تصدر نقرا متلاحقا، فقد كانت حائكة سريعة وتعمل بهمة ونشاط. وتم الإعلان عن إنهاء أعداد الحجرة، فأعلن كليفلاند بعدما أبدى شكره مرة أخرى للسيد دان سميث عن رغبته في الانصراف إلى الحجرة. سألت السيدة دان سميث فجأة من منطلق أنها سيدة المنزل: وهل وضعتما زجاجة ماء دافئ أسفل الفراش؟ نعم أمه، وضعنا اثنتين. حسنا، اذهبا معه أيتها الفتاتان وتأكدا مما إذا كان له احتياجات أخرى. صعدت مجدولين إلى النافذة وتأكدت من إحكام إغلاقها، بينما ألقت تشارلوت نظرة أخيرة على معدات الاغتسال، ثم مكثتا إلى جانب الباب. طابت ليلتك يا سيد كليفلاند، هل أنت متأكد من إعداد كل ما تحتاج إليه؟ نعم، أشكرك يا آنسة مجدولين، إنني أشعر بالخجل مما سببته لكما من متاعب. طابت ليلتكما. طابت ليلتك. انصرفت الفتاتان وأغلقتا الباب وراءهما، وأصبح كليفلاند بمفرده، فخلع ملابسه على مهل وهو يفكر. وبعد أن ارتدى رداء نوم السيد دان سميث ذا اللون الوردي، جمع ملابسه المبتلة ووضعها خارج الحجرة مثلما أوصاه مضيفه، واستطاع أن يسمع صوت دان سميث القادم من أسفل الدرج. يا له من رجل ثرثار، شخصية غريبة للغاية، ولكن كان هناك بالفعل شيء ما غامض بشأن العائلة كلها. أم أن هذا لم يكن سوى وهمه وتخيلاته؟ عاد إلى حجرته بهدوء وأغلق الباب، ووقف إلى جوار سريره غارقا في التفكير، ثم أدرك كانت تغطي المنضدة المصنوعة من خشب المهجوني أكوام من التراب، وكان مكتوبا على التراب كلمة يمكن قراءتها بوضوح، وهي كلمة استغاثة. أخذ كليفلاند يحدق في الكلمة كأنه لا يصدق ما تراه عيناه، فهذه الكلمة جاءت تأكيدا لكل تخميناته الغامضة وكذلك مخاوفه تجاه المكان. إذن فهو على حق، هناك شيء ما مريب في هذا المنزل. استغاثة، ولكن أي يد خطت هذه الكلمة على التراب؟ هل هي مجدولين أم تشارلوت؟ وتذكر أن كلتيهما كانتا قد توقفتا هناك للحظة أو اثنتين قبل أن تخرجا من الحجرة، فيد من منهما قد تسللت خلسة وكتبت هذه الكلمة على المنضدة؟ تراءى أمام عينيه وجه الفتاتين، مجدولين بوجهها داكن البشرة الذي لا يبدد اهتماما، وتشارلوت بعينيها الواسعتين ودهشتها ونظراتها الغامضة حينما رآها للوهلة الأولى. ذهب ثانية للباب وفتحه، لكنه لم يعد يسمع صوت السيد دان سميث. وخيم الصمت على المنزل، ففكر قائلا لنفسه: لن أستطيع فعل شيء هذه الليلة. حسنا، سوف نرى الأمر غدا. استيقظ كليفلاند مبكرا وخرج من حجرته مرورا بحجرة المعيشة حتى وصل إلى الحديقة. كان الصباح صافيا وجميلا بعد انتهاء المطر، لكن كان هناك شخص آخر قد استيقظ مبكرا. ففي أسفل الحديقة وجد كليفلاند تشارلوت منحنية على سياج الحديقة تحدق في بزوغ الفجر، وازداد الدافع لديه قليلا كي ينزل إلى الحديقة لمشاركتها. وطوال هذه المدة كان مقتنعا في قرارة نفسه بأن تشارلوت هي التي كتبت تلك الرسالة. وعندما وصل إليها التفتت إليه قائلة: صباح الخير. لكن نظرتها كانت مباشرة وبريئة كالأطفال، وليس بها أي شيء يوحي بالغموض. قال كليفلاند مبتسما: صباح جميل، الطقس اليوم يختلف كثيرا عن ليلة أمس. هو كذلك حقا. كسر كليفلاند أحد أغصان شجرة قريبة منهما، ثم أخذ يرسم به بتراخ فوق جزء رملي ممهد أسفل قدمي، حيث كتب كلمة استغاثة بينما يراقب رد فعلها. لكنه لم يستطع هذه المرة أيضا أن يستشف أو يدرك أي إشارة تدل على فهم الفتاة. قال فجأة على حين غرة: هل تعرفين ماذا تشير إليه هذه الكلمة؟ نظرت تشارلوت في قليل من التجهم ثم قالت: أليست هذه الكلمة هي التي يرسلها قائد السفن عندما يواجهون كارثة؟ أومأ كليفلاند قائلا في هدوء: لقد كتب شخص ما هذه الأحرف على المنضدة التي تقع إلى جوار سريري، وقد اعتقدت أن هذا الشخص ربما يكون أنت. نظرت إليه بعينين واسعتين تملأهما الدهشة وقالت: أنا؟ أوه لا. إذن لقد أخطأ كليفلاند وأصابته خيبة أمل حادة. كان متأكدا بدرجة كبيرة، وكان قلما تخطئ أحاسيسه، فأصر قائلا: هل أنت متأكدة؟ نعم. سارا الاثنين معا ببطء عائدين إلى المنزل، وبدت تشارلوت مشغولة ومنهمكة في التفكير في شيء ما، حيث كانت تجيب بعشوائية على الملاحظات التي كان يخبرها بها. وفجأة قالت بصوت خفيض: من الغريب أنك تسأل عمن كتب هذه الكلمة، إنني بالطبع لم أكتبها، أو ربما قد كتبتها عفويا. توقف ونظر إليها، ولكنها استمرت في حديثها فقالت على عجل: هل يبدو سخيفا؟ أعرف هذا، ولكنني كنت خائفة، كنت مرتعبة للغاية. وعندما أتيت إلينا الليلة الماضية بدا لي هذا الأمر كأنه إجابة لشيء ما. مما تخافين؟ لا أعرف. لا تعرفين؟ أعتقد أن السبب هو المنزل، فمنذ أن أتينا إلى هنا ينتابني خوف متزايد، فكلنا صرنا مختلفين. أبي وأمي وماجدلين لقد تغيروا جميعا. لم يتحدث كليفلاند في الحال، وقبل أن يشرع في الحديث بادرته تشارلوت بالاستمرار في الحديث قائلة: أتعلم أنه يقال إن هذا المنزل مسكون؟ أثار هذا اهتمامه فتساءل: ماذا؟ نعم، لقد قتل رجل زوجته في هذا المنزل منذ سنوات، ولم نكتشف هذا إلا بعدما جئنا إلى هنا. وأبي يقول إن الأشباح ما هي إلا هراء، ولكنني لا أعرف الحقيقة. أخذ كليفلاند يفكر في عجلة وقال في نبرة توحي بالجدية: أخبريني، هل تم ارتكاب الجريمة في تلك الحجرة التي كنت أرقد فيها ليلة أمس؟ لا أعلم أي شيء بخصوص هذا الشأن، قال كليفلاند على نحو يبدو كأنه يتحدث إلى نفسه. إنني أتساءل. نعم، ربما تكون هي الغرفة. نظرت إليه تشارلوت في عدم فهم. قال كليفلاند بلطف: آنسة دانسمت، هل حدث لك أي شيء يوحي بأنك على صلة بعالم الأرواح؟ حدقت تشارلوت النظر إليه فقال بهدوء: أعتقد أنك تعلمين جيدا أن من كتب تلك الكلمة البارحة هو أنت. بالطبع حدث ذلك دون وعي منك، فقد حدثت جريمة، دعينا نقول إنها أضرت بالمحيط الذي وقعت بداخله، ولعل عقلا حساسا مثل عقلك ربما اضطر إلى التصرف على هذا النحو، فلطالما كنت تتقمصين مشاعر وانطباعات الضحية، وربما تكون ضحية قد كتبت كلمة استغاثة على المنضدة في تلك الحجرة منذ سنوات عديدة، وبالتالي فقد أعادت تكرار هذا الفعل ليلة أمس. اعتلى وجه تشارلوت الإثارة فقالت: أفهم، أتعتقد أن هذا هو تفسير ما حدث؟ ثم سمعت صوتا ينادي عليها قادما من المنزل، فذهبت تاركة كليفلاند يذرع الحديقة جيئة وذهب. هل هو راض ومقتنع بتفسيره؟ وهل هذا التفسير يتضمن كل الحقائق التي عرفها؟ وهل يفسر ذلك التوتر الذي شعر به عند دخوله إلى المنزل الليلة الماضية؟ ربما، إلا أنه لا يزال ينتابه ذلك الشعور الغريب بأن حضوره المفاجئ قد سبب نوعا من الذعر الشديد داخل المنزل، ففكر قائلا لنفسه: ينبغي ألا أنساق وراء التفسير النفسي الذي ربما يفسر حالة تشارلوت فقط وليس كل الآخرين، فمجيئي قد أزعجهم جميعا بشكل مفزع فيما عدا جوني، لكن مهما يكن الأمر فإن جوني بعيد تماما عن كل هذا. لقد كان متأكدا من هذا، ومن الغريب أن يكون واثقا لهذا الحد، ولكن كان الأمر هكذا. في هذه اللحظة خرج جوني بنفسه من المنزل واقترب من الضيف وقال على نحو غير متلائم: طعام الإفطار تم إعداده، هل تفضلت؟ لاحظ كليفلاند أن أصابع الفتى كانت ملطخة، وأدرك جوني ما توحي به نظرته إليه، فضحك في حزن قائلا: كثيرا ما أعبث بالمواد الكيميائية، وهذا يجعل أبي عنيفا في بعض الأحيان تجاهي. أهو يريد أن أدرس الهندسة المدنية والمعمار، ولكنني أريد دراسة الكيمياء وعمل الأبحاث الخاصة بها. ظهر السيد دانسميد أمامهما مطلا من النافذة مبتهجا ومرحا ومبتسما، وما إن وقعت عينا كليفلاند عليه حتى ثارت بداخله كل مشاعر الريبة والضغينة تجاهه. وكانت السيدة دانسميد جالسة على المنضدة، فقالت له بصوت فاتر: صباح الخير. فأحس ثانية بأنها خائفة منه لسبب أو لآخر. في النهاية حضرت ماجدولين وأومأت له إيماءة خفيفة وجلست على المقعد المقابل له. سألته على حين غر قائلة: هل كان نومك على ما يرام بالأمس؟ أكان الفراش مريحا؟ نظرت إليه في شغف، وعندما أجابها بلطف بالإجاب لاحظ لمحة من خيبة الأمل تعلو وجهها، وتساءل ماذا كانت تتوقع أن يجيبها به، فالتفت إلى مضيفه قائلا في سرور: يبدو أن ابنك لديه اهتمامات بالكيمياء، أليس كذلك؟ ثم صدر صوت ارتطام إثر سقوط فنجان الشاي من يد السيدة دانسميد. قال زوجها: ماذا بك يا ماجي؟ ماذا بك؟ بدا لكليفلاند أن صوت دانسميد ونبرته بها نوع من اللوم والتحذير، ثم التفت إلى ضيفه وتحدث إليه بإسهاب عن مزايا تجارة العقارات وعدم ترك صغار الأبناء وشأنهم يتجهون لما يحلو لهم. وبعد الإفطار خرج كليفلاند للحديقة. لقد حان الآن الوقت الذي ينبغي فيه أن يرحل عن المنزل، فلم يكن يأوي لهذا المنزل سوى لليلة واحدة فقط، وإطالة مدة مكوثه بدون أي أعذار سوف يكون أمرا صعبا، وما العذر الذي سوف يقدمه؟ وبعدما قلب الموضوع في رأسه قرر الرحيل وسلك طريقا دائريا يؤدي إلى الجزء الآخر الخلفي من المنزل، وكان نعل حذائه من المطاط الخفيف، وبالتالي كان الصوت الصادر عنه خافتا يكاد يكون منعدما. وأثناء مروره بنافذة المطبخ سمع كلمات دان سميث بالداخل والتي جذبت انتباهه في الحال، إذ قال: إنه قدر لا بأس به من المال. وردت عليه السيدة دان سميث، لكن صوتها كان خفيضا فلم يسمعها كليفلاند، ولكن دان سميث رد قائلا: قال المحامي حوالي 60,000 جنيه. لم يكن لدى كليفلاند النية والرغبة في التنصت، لكنه أكمل خطاه منغمسا في التفكير، فذكر المال بدا كأنه قد بلور الأمر وأوضح معالمه. إذن فإن الأمر يتعلق بشكل أو بآخر بمسألة 60,000 جنيه، وهذا يجعل الأمر أكثر وضوحا وقبحا في الوقت نفسه. توجهت مجدولين إلى خارج المنزل، لكن سرعان ما سمعت صوت أبيها يستدعيها فدخلت إلى المنزل ثانية، بينما توجه دان سميث لمرافقة ضيفه. قال بلطف: صباح الخير، أتمنى لا يكون قد أصاب سيارتك سوء. فكر كليفلاند بينه وبين نفسه قائلا: إنه يريد فقط أن يعرف متى سأدخل. شكر كليفلاند السيد دان سميث مرة أخرى بحرارة على استضافته له، ورد دان سميث: عفوا عفوا. خرج كل من مجدولين وتشارلوت من المنزل، تتعلق إحداهما بذراع الأخرى، إلى أن جلستا على مقعد مصنوع من الأغصان يقع على مسافة قريبة، فشكل كل من الشعر الداكن والذهبي معا تناقضا جميلا. وقال كليفلاند في اندفاع: تختلف كل واحدة من ابنتيك عن الأخرى كل الاختلاف يا سيد دان سميث. كان دان سميث يشعل الغليون، فهز رسغه بعنف ليطفي عود الثقاب ثم ألقاه وقال: أتعتقد ذلك؟ نعم، حسنا، أظنهما كذلك. كان كليفلاند يتمتع بسرعة البديهة، قال بلطف: ولكن بالطبع ليست إحداهما ابنتك، هذه مهارة منك لأن تعرف ذلك يا سيد مورتيمر. واحدة منهن لقيطة، كفلناها وهي طفلة رضيعة، وربيناها كابنة لنا، وهي ذاتها لا تعلم شيئا عن تلك الحقيقة، لكن يجب أن تعرف ذلك قريبا. أهي مسألة تتعلق بالميراث؟ فنظر إليه الآخر نظرة تملأها الريبة والشك، ويبدو أنه قرر بعد ذلك أن الصراحة هي الأفضل، فأصبح أسلوب حديثه إلى كليفلاند صريحا وبلا حدود على نحو عدائي، حيث قال: إنه لمن الغريب أن تتحدث في مثل تلك الأمور يا سيدي، إنه مجرد تخاطر أليس كذلك؟ هكذا الأمر، قد كفلناها حتى نجبر الأمة على دفع مبلغ من المال، حيث كنت آنذاك مبتدئا في تجارة العقارات، ومنذ بضعة أشهر لفت انتباهي إعلان بالجريدة، لاحظت أن الطفلة التي يتعلق الإعلان بها هي ابنتنا مجدولين، فذهبت إلى المحامين وجرت أحاديث عدة بيننا بشكل أو بآخر، وكان ينتابهم الشك تجاهي، لكن هذا أمر طبيعي كما تعرف، ولكن كل شيء قد اتضح الآن. سوف أصطحب الفتاة إلى لندن الأسبوع القادم، هي لا تعلم أي شيء عن ذلك حتى الآن، ويبدو أن والدها كان أحد الأثرياء، حيث علم بوجود ابنته قبل شهور قليلة من وفاته، وعين وكلاء لمحاولة العثور عليها، وخصص كل أمواله لتكون ملكا لها عند العثور عليها. أنصت إليه كليفلاند باهتمام بالغ، فلم يكن لديه أي سبب للشك فيما قاله السيد دان سميث، فقصته تفسر سبب جمال مجدولين الداكن، وكذلك توضح السبب وراء تصرفاتها ونمطها البعيد كل البعد عن باقي أفراد الأسرة. ومع ذلك، ورغم أن القصة ذاتها يحتمل أن تكون صادقة، إلا أن هناك شيئا ما يتوارى وغير مصرح به. لكن كليفلاند لم تكن لديه الرغبة في إثارة شكوك محدثه، بل وجد أن عليه ألا يصطدم به كي يهدئ من روعه. قال: إنها قصة شائقة سيد دانسمنت، وأهني الآنسة مجدولين على الإرث والجمال. إن الحياة أمامها مفتوحة على مصراعيها. وافقه الأب وقال بلطف: نعم، أمامها الحياة كلها، كما أنها فتاة حسنة من هؤلاء التي يندر تواجدهن يا سيد كليفلاند. جاء أسلوبه محملا بكل مشاعر الدفء والحب. قال كليفلاند: حسنا، أظن أنه لابد أن أرحل الآن، وأقدم لك شكري مرة أخرى على استضافتك الطيبة لي. واصطحبه مضيفه إلى داخل المنزل ليودع السيدة دانسمنت التي كانت تقف في النافذة وظهرها مواجه له، ولم تسمعهما عند دخولها. وعندما قال لها زوجها في مرح: هو السيد كليفلاند قد جاء ليودعك، والتفت في عصبية إليها، وقع من يدها شيء كانت تمسك به، فناولها كليفلاند إياه. كانت صورة لتشارلوت يبدو أنها قد رسمت منذ 25 عاما. وكرر كليفلاند كلمات الشكر ذاتها التي قدمها لزوجها، ولاحظ ثانية الخوف الذي بدا عليها. لم تكن الفتاتان تحضران ذلك اللقاء، ولكن كان جزءا من خطة كليفلاند وسياسته عدم إبداء الاهتمام لرؤية الفتاتين، كما أن لديه أفكاره الخاصة التي ثبتت صحتها بقدر ضئيل. لقد سار لحوالي نصف ميل بعيدا عن المنزل إلى حيث ترك سيارته الليلة الماضية، فوجد الشجيرات التي تصطف على جانب الطريق مطروحة جانبا، وفوجئ بمجدولين قادمة في مواجهته. قالت له: كان لابد أن أراك. لقد توقعت أنه أنت، إنه أنت من كتبت كلمة استغاثة على منضدة غرفتي ليلة أمس، أليس كذلك؟ أومأت مجدولين. سأل كليفلاند في لطف: لماذا؟ استدارت الفتاة وأخذت تنزع الأوراق من أغصان الشجيرات وقالت: لا أعلم، حقا لا أعلم. أخبريني. أخذت مجدولين نفسا عميقا وقالت: إنني شخصية عملية، ولست واحدة من الذين يخدعهن الخيال والوهم. إنني أعلم أنك تؤمن بالأرواح والأشباح، أما أنا فلا. فعندما أقول لك إن هناك شيئا ما مريبا في هذا البيت، وأشارت إلى أعلى التل وأكملت، فأعني أن هناك بالفعل شيئا ما مريبا، وليس على ما يرام. إنه ليس مجرد صدى يردده الماضي، فقد أخذ يتصاعد منذ أن أتينا للعيش هنا، وكل يوم يزداد الوضع سوءا، ويصبح أبي أكثر اختلافا عن اليوم الذي سبقه، وكذلك أمي وتشارلوت. وهل جوني أيضا يختلف؟ نظرت إليه وأجابته في استحسان بدا في عينيها وقالت: لا، ينبغي الآن أن أفكر في ذلك. فجوني لا يبدو مختلفا، وهو الشخص الوحيد الذي لا يمتد إليه ذلك التغيير ولا يؤثر عليه على الإطلاق. فلم يكن مختلفا ليلة أمس أثناء تناول الشاي. وأنت؟ لقد كنت خائفة، خائفة للغاية، بالضبط مثل الطفل، دون أن أعرف ما هذا الذي أخشاه. وأبي كان غريبا، ولا يوجد كلمة أخرى يمكن التعبير بها سوى كلمة غريب. لقد كان يتحدث عن المعجزات، ولكني حقا دعوت الله كي تتحقق معجزة، فطرقت أنت الباب. توقفت مجدولين فجأة وأخذت تحدق النظر إليه وقالت في جرأة: أعتقد أنني أبدو لك مجنونة. لا، على النقيض تماما، فأنت عاقلة إلى حد بعيد. كل العقلاء يتوارد إليهم تحذيرات تنذرهم بالخطر إن اقترب منهم. إنك لم تفهم ما أقصد قوله، أنا لم أكن خائفة بشأني. إذن على من تخافين؟ ولكن لم يكن من مجدولين سوى أن هزت رأسها على نحو محير وقالت: لا أعلم، لقد كتبت كلمة استغاثة بدفع في نفسي، واعتقدت في عبث بلا شك بأنهم لن يتركوني أتحدث إليك، أعني باقي أفراد الأسرة، ولا أعرف ما الذي كنت أريده منك أن تفعله، ولا أعرف حتى الآن. لا بأس، سأفعل. ماذا بإمكانك أن تفعل؟ سأفكر. فنظرت إليه في ريبة. قال كريفلاند: نعم، يمكن فعل الكثير في هذا الصدد، أكثر مما يمكن أن تتوقعي. أخبريني، هل هناك كلمة أو عبارة لفتت انتباهك قبل تناول الطعام مباشرة مساء أمس؟ لا أعتقد ذلك. ربما يكون ذلك على الأقل عندما سمعت أبي يتحدث إلى أمي عن كون تشارلوت تشبهها كثيرا، وضحك بطريقة غريبة، ولكن لا يوجد شيء غريب في ذلك، أليس كذلك؟ لا، إلا إذا كانت تشارلوت هي أمك. بقي كليفلاند غارقا في التفكير لدقيقة أو اثنتين، ثم رفع بصره فوجد مجدولين تمعن فيه النظر وهي في شك وريبة مما يقول. اذهبي الآن يا صغيرتي ولا تقلقي، اتركي هذا الأمر لي. أطاعته مجدولين فتوجهت إلى أعلى التل في طريقها للمنزل، بينما تجول كليفلاند بعض الوقت، ثم جلس على المرج الأخضر وأغمض عينيه وتتابعت الأفكار في رأسه. يا لجوني، دائما ما يعود بتفكيره إلى جوني. جوني بريء تماما، فهو خارج تلك الشبكة التي تتقاطع فيها خيوط الشك والتآمر، إلا أنه هو المحور الذي تدور حوله كل الأشياء. وتذكر سقوط فنجان السيدة دان سميد فوق الطبق أثناء تناول الإفطار هذا الصباح. فما الذي سبب احتياجها هذا؟ هل بسبب إشارته العارضة حوله ولا علفته بالكيمياء؟ في تلك اللحظة لم يكن ينتبه فيها إلى دان سميد، لكنه الآن يراه بوضوح وهو يجلس ماسكا الفنجان، وقد تجمدت يده فلم يصل الفنجان إلى فمه. دفعه هذا إلى الرجوع للتفكير في تشارلوت، حيث رآها عندما فتح له جوني الباب ليلة أمس. لقد كانت تجلس محدقة له من فوق حافة فنجانها، وفي انسيابية توالت الأفكار في رأسه. فتلا ذلك تذكره لتفريغ السيد دان سميد لفناجين الشاي واحدا تلو الآخر قائلا: هذا الشاي بارد. تذكر البخار الذي كان يتصاعد منه. حقا، لم يكن الشاي باردا، أليس كذلك؟ وبدأ شيء ما يهيج برأسه، وهو تذكره لشيء ما كان قد قرأه منذ فترة ليست بعيدة، ربما منذ شهر، شيء يتعلق بتسمم عائلة بأكملها بسبب إهمال فتى. عندما تساقطت بعض القطرات من عبوة زرنيخ فوق الخبز كان قد تم وضعها في خزانة الطعام. لقد قرأ عن تلك الحكاية في الصحيفة، وربما يكون السيد دان سميد قرأ عنها هو الآخر. بدأت الأمور تتضح الآن. وبعد مضي حوالي نصف ساعة نهض كليفلاند وانتصب على قدميه. عاد المساء مجددا إلى المنزل، وتم سلق البيض وإعادة عبوة لحم كانت هناك تلك الليلة. ودخلت السيدة دان سميد من المطبخ حاملة إناء كبيرا من الشاي، وأخذ أفراد العائلة مقاعدهم حول المنضدة. قالت السيدة دان سميد وهي تنظر إلى النافذة: إن الطقس اليوم على نقيضه بالأمس تماما. قال السيد دان سميد: نعم، فهو هادئ وساكن اليوم، حتى إنك تستطيعين سماع سقطة الإبرة على الأرض. والآن هل صببت لنا الشاي أيتها الأم؟ ملأت السيدة دان سميد الفناجين ووزعتها حول المنضدة، وبعد ذلك بمجرد أن وضعت إناء الشاي صرخت فجأة ضاغطة بيدها على قلبها. أخذ السيد دان سميد يتلفت حول كرسيه متتبعا اتجاهات نظرات عينيها المرعبة، حيث شاهد كليفلاند واقفا عند مدخل الغرفة. تقدم كليفلاند وكان لطيفا في أسلوبه الذي عبر به عن اعتذاره، حيث قال: معذرة أن أكون قد أثرت خوفكم، ولكنني اضطررت لأن أعود لشيء ما. صرخ السيد دانسميت وتغير لون وجهه وانتفخ. عدت لأجل ماذا؟ لابد أن أعرف ذلك، قال كليفلاند لتناول قليل من الشاي، وبسرعة أخذ شيئا من حافظته وتناول كوبا من أكواب الشاي وأفرغ بعضا منه في أنبوب اختبار كان يمسكها بيده اليسرى. لهث السيد دانسميت قائلا: ماذا؟ ماذا تفعل؟ تحول وجهه للون الأبيض من هول المفاجأة، وبدأ اللون الأرجواني الذي كان قد سبق وساد وجهه يختفي على نحو سحري، بينما أطلقت السيدة دانسميت صرخة حادة تعبر عن مدى ارتعادها ورعبها. أعتقد أنك تقرأ الصحف يا سيد دانسميت، أليس كذلك؟ إنني متأكد من ذلك، فأحيانا ما نقرأ عن عائلات تتسمم بأكملها، بعضهم يشفى والبعض الآخر لا يشفى. أما في هذه الحالة فلن يشفى أحد، وأول تفسير سوف يذهب إلى اللحم المعلب الذي كنتم تأكلونه. ولكن ماذا سيكون الأمر إذا كان الطبيب الشرعي شخصا ينتابه الشك تجاه كل شيء، ومن الصعب أن يخدعه أمر الأطعمة المعلبة؟ هناك علبة زرنيخ في خزانة الأطعمة، وفي الرف السفلي توجد عبوة الشاي، كما أن هناك فتحة مناسبة في الرف العلوي، وبالتالي تكون الاحتمالات أكثر بتسرب الزرنيخ إلى الشاي مصادفة، وسوف يعاقب ابنك على إهماله ليس إلا. لهث دانسميت قائلا: أنا لا أعلم ما ترمي إليه. أعتقد أنك تعلم. ثم تناول كوبا آخر من الشاي وملأ به أنبوبة اختبار أخرى، ثم ثبت ورقة عباد الشمس الزرقاء على إحداهما وأخرى حمراء على الأنبوبة الأخرى، ثم أردف يقول: تلك الأنبوبة ذات الورقة الحمراء تحتوي على الشاي الموجود في فنجان ابنتك تشارلوت، والأخرى تحتوي على ذلك الموجود في فنجان ابنتك مجدولين، وإنني لعلى أهبة الاستعداد لأن أقسم بأن تلك الأولى تحتوي على 4 أو 5 أضعاف من نسبة الزرنيخ التي تحتويها الأخرى. أنت مجنون. أوه لا يا عزيزي، أنا لست بمجنون، لقد ثبت لي اليوم يا سيد دانسميت أنا مجدولين ابنتك، وأن تشارلوت هي الطفلة التي كفلتها. إنها الطفلة التي تشبه أمها إلى حد بعيد، حتى إنني أمسكت بصورة مصغرة للأم اعتقدت خطأ أنها صورة لتشارلوت ذاتها، وكان من المفترض أن ترث ابنتك الحقيقية هذه الثروة، ولكن حيث إنه من المستحيل أن تبقى ابنتك بالكفالة بعيدا عن الأنظار، خشيت أن يراها أحد ممن يعرف الأم فيعرف حقيقة التشابه بينهما، ومن ثم يعرف حقيقة الأمر، لذا عقدت العزم لأن تلجأ لمقدار من الزرنيخ الأبيض تضعه في فنجان الشاي. أطلقت السيدة دانسميت صرخة مفاجئة ومدوية، وأخذت ترتعد وترتعش بشكل هستيري، وقالت بصوت مرتفع: شاي، هذا هو ما قاله، طلب شاي وليس ليمونا. قال السيد دانسميت في غضب وبصوت يشبه الزئير: كف عن الكلام، ألا يكفي ذلك؟ وجد كليفلاند تشارلوت تحدق النظر إليه بعينين مفتوحتين لأقصاهما في تعجب وتساؤل، ثم شعر بيد تمسك بذراعه حيث سحبته مجدولين إلى خارج ذلك الصخب، وأشارت إلى الزجاجتين قائلة: هاتين الزجاجتين أبي، إنك لم ت... وضع كليفلاند يده فوق كتفها وقال: صغيرتي، أنت لا تؤمنين بالماضي ولكن أؤمن به، فأنا أؤمن بأجواء ذلك البيت، ولو لم يكن الأمر كذلك ربما ما كان ليدبر تلك اللحظة التي أتقنها. سوف أبقي على هاتين الأنبوبتين لحماية تشارلوت الآن وفي المستقبل، وبعيدا عن ذلك لن أفعل أي شيء لتلك اليد التي كتبت كلمة استغاثة.